وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فيها تحت الكتاب. فقراءة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم أيضا على القول الأصح أنه يقرأ ويجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب ولو كان في الصلاة الجهرية على القول الأصح بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في الحديث الآخر قال ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فلا بد من قراءة الفاتحة حتى في حق المأموم في الصلاة الجهرية على أرجح الأقوال. وهناك رأي آخر أن المأموم في الصلاة الجهرية يستحب له أو لا يجب عليه قراءة الفاتحة، ولكن الرأي الآخر وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الجهرية هو الأظهر والله أعلم. ولا بد أن تكون هذه القراءة للفاتحة لا بد أن يقرأها، بمعنى أنه لا بد من النطق، فلا يكفي أن يعني يستحضر الآيات في ذهنه، بل لا بد من تحريك لشفتين حتى يكون يحصل هناك النطق، وإن أسمع نفسه بهذا أحوط. هذا في السرية، أما الجهرية فهي من باب أول. مرتبة فلا يصح أن تقرأ الفاتحة يعني مثلا من الآية الأولى ثم الثالثة ثم يرجع للثانية، ما يصح هذا، لا بد تكون مرتبة كما هي في المصحف، ولا بد أن تكون متوالية لا ينكسها ولا يعني يجعل هناك فاصل كبير بين الآية والأخرى، بل يقرأها آية فآية. ولا بد أن تكون مشددة في الكلمة التي مشددة، لا بد أن يقرأها مشددة وفيها 11 تشديدة، لأنه لو ترك تشديدة واحدة كأنه ترك حرفا، لأن التشديد بحرفين، فلا بد أن يقرأها مشددة وفيها 11 تشديدة. قوله وتسمى أم القرآن، هذا صحيح من أسماء الفاتحة أم القرآن، وأيضا تسمى أم الكتاب، وتسمى أيضا الشاغية، وتسمى أيضا بالصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عقبته تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي الفاتحة. وتسمى أيضا الشافية ورقية وما أشبه ذلك مما جاء في الأحاديث، وأيضا تسمى من أسمائها السبع المثاني، لأن فيها يقول الشيخ الإلهيات والمعاد والنبوات، وهذه هي الثلاثة، هي مع الرابع القدر هي أساسيات وأركان الإيمان، الإيمان بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإثبات النبوات الرسل والأنبياء، وإثبات المعاد، كل هذا من أركان الإيمان، وهكذا إثبات القدر، فهي اشتملت على أركان الإيمان الستة. فالآيتان الأولى الآن يدلان على الإلهيات، يعني قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وفيها توحيد الألوهية وفيها توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم فيها توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين يدل على المعاد، لأن الدين بمعنى الجزاء والحساب، إياك نعبد وإياك نستعين الأمر والنهي، لا أن الدين عبادة وسؤال وتوكل على الله عز وجل الذي هو الإسلام وإخلاص ذلك كله لله. ولهذا قدم ما حقه التأخير وهو المعمول إياك نعبد، هذا يفيد الحصر أي لا نعبد إلا إياه، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. وأيضا فيه التنبيه على طريق الحق وأهله المبتدى بهم كما قال اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين الله جل وعلا هذا الصراط بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المنعم عليهم؟ المنعم عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنون أولئك ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكفى بالله عليما. فهذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم المنعم عليهم صراط الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، هذا صراطهم وطريقهم الذي نسأل الله جل وعلا في كل صلاة أن يهدينا إلى سلوكه وأن يثبتنا عليه، وهو مشتمل للعلم والعمل، العلم الصحيح والعمل الصحيح والصالح. ويخالف هذا الصراط المستقيم طريقان يعني موجه، طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى. المغضوب عليهم استحقوا وصف الغضب فهم الأمة الغضبية لأن الله جل وعلا غضب عليهم بسبب أعمالهم، كما قال الله جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الله جل وعلا غضب على اليهود بسبب أعمالهم وبسبب أقوالهم الفاسدة كما قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وغير ذلك من مخازيهم. وأما النصارى فهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الضلال ضالين لأنهم عبدوا الله عز وجل بالجهالات كما وصفهم الله بقوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، وهم يعبدون الله بالجهل فهم ضالون. إلا فهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مغضوب عليهم، وكذلك اليهود ضالون. لكن اليهود مع كونهم مغضوب عليهم مع كونهم مغضوب عليهم أيضا ضالون، والنصارى مع كونهم ضالون فهم أيضا مغضوب عليهم، ولكن هؤلاء استحقوا وصف الغضب أكثر وأولئك استحقوا وصف الضلال أكثر، وإلا فالوصفان ينطبقان عليهما جميعا. وهكذا من كان من هذه الأمة لا يعمل بالعلم لا يعمل بعلمه فيه شبه من اليهود، ومن كان يعبد الله جل وعلا هذه الأمة بالجهالات عباد الجهال فيه شبه في النصارى. الصراط المستقيم هو الصراط الذي اشتمل على العلم النافع والعمل الصالح، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا صراطه المستقيم وأن يثبتنا عليه. قال رحمه الله ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فصلا، بمعنى أنه يقطع قراءته آية آية كما عند أبي داود من حديث أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا يقطع قراءته ويقف عند كل آية. ولحديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قال كان يقف عند كل آية، فإن كان فيها عذاب تعوذ بالله، فإن كان فيها تسبيح وتنزيل الله سبح الله ونزاه، وإن كان فيها فضل ونعيم سأل الله من فضله، هذا هو السنة. ثم قال رحمه الله: وهي أعظم سورة في القرآن. وهذا يدل على حديث ضيق ابن كعب رضي الله عنه، وحديث أيضا أبي المعلى وغيره، فهو حديث صحيح أنها أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه، يعني في القرآن آية الكرسي. وهذا يدل عليه حديث خبي ابن كعب، حديث الفاتحة يدل عليه، يعني دليل أن الفاتحة الدليل على أن الفاتحة أعظم سورة القرآن يدل عليه حديث أبي سعيد ابن المعلى، وحديث فضل آية الكرسي وأنها أفضل آية هو حديث أبي ابن كعب، عندما سأل أبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ما هي أعظم آية، فقال أبي آية الكرسي، فقال فأكلم بعينك العلم أبا المنتج. وإنما كانت هذه الآية العظيمة أعظم آية لأنها اشتملت على أسماء خمسة من أسماء الله عز وجل، خمسة أسماء من أسماء الله، وعلى صفات كثيرة أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: وفيها 11 تشديدة، يعني في الفاتحة 11 تشديدة، فلا بد أن يشدد، لأن التشديد كل تشديد بحرف، فلو ترك التشديد كأنه ترك حرف، ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. نعم، هذا مكروه لأنه خلاف هذه السلف في قراءة القرآن، فالتنقيط الزائد والمدود الزائدة والمبالغة في التشديدات والحنة وما أشبه ذلك، هذا جاء عن السلف أنه يعني كان يجتنبون هذا وينهون عن هذا، بل هذا يعتبر من البدع قراءة القرآن في الألحان والتنجيد والتفصيل الزائد، ربما يخرج الإنسان بذلك البدع. وهكذا في سورة في آية الكرسي قوله: فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأمون، ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية كحديث سمرة. يعني إذا فرغ من قراءة الفاتحة يسن له أي للإمام أن يقول آمين، ويسن أيضا للمأموم أن يؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن ويؤمن الصحابة الذين يصلون خلفه يؤمنون على تأمينه. صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه غفر له ما تقدم من ذنبه. التأمين مسنون، ويستحب الجهر به، يستحب الجهر به في الصلاة الجهرية في حق الإمام في حق المأموم، وهو من الأمور التي حسد اليهود عليها أهل الإسلام. وفيه فضل عظيم، ومعنى آمين أي اللهم استجب. وأما قول الشيخ: ويستحق سكوت الإمام بعدها لصلاة جهرية لحديث سمرة، ويقصد بحديث سمرة بن جندب في سنن أبي داود، بأنه كان يسكت بعد سكتة لطيفة، ولكن هذا الحديث قال أهل العلم أنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن مدلس، والمعروف أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فلهذا الصحيح أنه لا يوجد هناك سكتة يقصدها الإمام اللهم إلا السكتة التي من أجل يعني تراد النفس. وأما أنه يتقصد سكتة مشروعة، الصحيح أنه لا يشرع للإمام أن يسكت هذه السكتة ولا غيرها السكتات إلا التي جاءت فيها السنة، وهي قبل ما يقرأ الفاتحة عندما يقرأ دعاء الاستفتاح. فهذا نعم ثبت أنه كان يسكت بمعنى أنه لا يجهر وكان ينشق في هذه السكتة بدعاء الاستفتاح. وأما بعد قراءة الفاتحة فهو سكتة لطيفة من أجل تراث النفس ثم يقرأ. فإن أمكن المأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه السكتة وإلا فإنه يقرأ ولو شرع الإمام في قراءة السورة. ثم قال رحمه الله ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لن تصح صلاته. ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك القرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وأهلله يكبر وتركع. يجب على كل مكلف أن يتعلم سورة الفاتحة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتعلم الفاتحة وغيرها مما هو لازم للصلاة واجب على كل مكلف. ولكن لو أنه تعلم ولكن لم يستطع حفظ هذه السورة لكبر سنه وما أشبه ذلك ولعجزه عن قدر، فإنه يقول بدلها إن كان معه القرآن ولو غير الفاتحة يحفظ يقرأ القرآن. أما إذا لم يكن معه قرآن لا فاتحة ولا غيرها فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رافع لأبي داود وغيره إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبروا وهللوا ثم اركع. فهذا في حق العاجز الأذن الذي لا يفرق قراءة الفاتحة وليس أيضا يحفظ شيء من القرآن، فإنه في هذه الحالة يأتي بهذا الذكر كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يستطيع ولا يتعلم ولم يتعلم فإن صلاته لا تصح كما قال الشيخ، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. فالأمر خطير والأمر مهم، فيجب عليك يا عبد الله أن تتعلم ما تصح به عبادتك من صلاة وقيام وحج وزكاة، أوجب ذلك بعد الشهادتين الصلاة، فإن أمرها أهم شيء بعد الشهادتين فلا بد من التعلم. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا تعلم وما استطاع فالحمد لله عنده رخصة في أنه يأتي بهذا الذكر. قال رحمه الله ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية أو آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أفق. نعم يبسمل قبل الفاتحة سرا، وكذلك إذا أراد أن يقرأ سورة من أولها بعد الفاتحة فإنه أيضا يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا سرا وإن جاء لا بأس، لكن أفضل أن يسر بذلك. ثم يقرأ سورة كاملة، هذا هو الأكمل والأفضل للإمام والمنفرد أن يقرأ سورة كاملة، وهكذا المأمور في الصلوات السرية. في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين الظهر الفاتحة وسورة سورة، قال يقرأ الفاتحة في الظلص وسورة سورة. فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم الغالب أنه يقرأ سورة كاملة، وقد يعني يقسم السورة على الركعتين، قد يقرأ السورة في ركعتين عليه الصلاة والسلام، هذا يوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما قرأ بعض السورة آيات، ولكن هذا إنما جاء في ركعتي الفجر، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آيتان في سورة البقرة وسورة عمران. وهذا أيضا لو فعله في الفرض لا بأس به، لو قرأ آيتين آيتين أو ثلاث من أوسط الصورة أو من أولها أو من آخرها لا بأس بذلك كله، فكل ذلك جائز. وقد حصل أيضا من السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم قرأوا بعض آيات في الصلاة أو المغروبة أو غيرها، والأمر في هذا واسع. لكن الأكمل وغالب هدي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة الصورة من أولها إلى آخرها. قال: فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر، وقال: ويجزئ آية، يعني ولو قرأ آية واحدة فقط، إلا أن أحمد رحمه الله قد استحب أن تكون طويلة. العموم آية ربما نقول أن هذا يعني إنما ورد في ركعتي الفجر أنه قرأ آية، لكن في غيرها الأولى أن يقرأ سورة أو آيات ولا يقتصر على قراءتها. لكن لو أنه فعل لا بأس، الصلاة صحيحة في عموم قوله تعالى: اقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فاقرأ، ثم اقرأ الفاتحة وما تيسرت من القرآن. فهذا جائز، لكن الأولى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتكون السورة للفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقوله أو سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن، قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل، وحزب المفصل. ويكره أن يقرأ في الفجر من انتصاره من غير عذر كسفر وقرص ونحوهما، ويقرأ في المغرب من انتصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى ما قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في البراق من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأكثر منه. يعني الأفضل في السورة التي تقرأ بعد الفاتحة الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة العشاء والظهر والعصر، وهكذا المغرب ركعتين الأوليين، يستحب أن تكون في الفجر من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من قاف إلى آخر القرآن إلى الناس على القول الأصح. يستحب أن تقرأ من هذا، ويقرأ بما أعلى من ذلك، فهذا أيضا جاء في السنة، جاءت به السنة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ربما قرأ عمر بيوسف، ربما قرأ بهود وما أشبه ذلك، أو بالنحل أو بالإسراء. لكن الغالب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقرأ من طوال المفصل، وأوله يبدأ من قاف وينتهي يعني الطوال إلى مثلا يعني أوساطه الذي هو الليل إذا يغشى، وهكذا. ومن الضحى إلى الناس هنا يكون هذا اقتصار المفصل، صار المفصل، فهو يقرأ من طواله، بمعنى يقرأ بالذاريات أو الطور أو الواقعة والحديد وما أشبه ذلك والذاريات، وإن قرأ بما هو أعلى كما قرأ نفس المؤمنون وغير ذلك، فالأمر في هذا واسع. ولكن يستحب إطالة القراءة في الفجر لقول الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا التحذيب من الصحابة لأنهم كانوا يحذبون هذا التحذيب من أجل أنهم يقرؤون المصحف كاملا، وليس المقصود هنا في الصلاة، وإنه مصحف خارج الصلاة، فكانوا يحرصون على ختمه في أسبوع، فيقرأوا في اليوم الأول ثلاث سور، فقرأوا آل عمران والنساء، ثم يقرأون في اليوم الثاني يقرأ خمس، ثم سبع وتسع، وهكذا أحد ثلاث وخزب المفصل في يوم واحد. يعني ختم المسلم المصحف في أزيد من هذا لا في شهر، ولا يزيد عقل فأقول بارك الله فيكم هذا هو السنة أن يقرأ في الفجر بطوال مفقم وفي المغرب في العشاء والظهر من أوساطه وهكذا في العصر ولكن يكون أقل من الظهر وفي المغرب من قطاره في الغالب فإن قرأ أحيانا من غير القطار فلا بأس كما قرأ مثلا بالمرسلات قرأ بالطور في المغرب درس لكن الغالب أنه يقرأ في المغرب من قطار المفطر هذا يعني نتوقف عنده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خير جزاء شيخنا الحبيب ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعل الله عز وجل ما قدمت في ميزان حسناتكم شيخنا إن شاء الله لقاؤنا الثاني يوم الأحد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أحسن الله إليكم شيخنا والإخوة يسلمون عليكم عليك وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله